بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي، ما اسمه؟ يحيى بن شرف كنيته أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه. قال الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، وقد تقدم لنا أن الأعمال تدخل في الإيمان، وهذه الأعمال تارة تكون متعلقة بحقوق الله وتارة تكون متعلقة بحقوق العباد. وفي هذا الحديث جمع بين هذا وهذا، فقول الخير والصمت عن غيره هذا من حقوق الله جل وعلا، ما يتضمن أداء واجب أو أداء مستحب والانتهاء عن محرم أو عن مكروه، هذا متعلق بحق الله. وأما إكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذى الجار فهذا من حقوق أو متعلق بحقوق العباد. إذن فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن. الأمر الأول قول الخير والصمت عما سواه. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا فيه بيان عظم أمر اللسان، وأنه متى ما استقام فإن ذلك من خصال الإيمان. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهكذا الحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، قال: يهوي بها 70 خريفا في النار. هذا يدلك على خطورة أمر اللسان. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. فلهذا هنا يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر المؤمن بقول الخير وأمر بالصمت عما عداه. إذن الكلام إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا به، يعني مأمورا بقوله، الكلام إما أن يكون خيرا فيكون مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. الله سبحانه يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. إذن ملكان يكتبان ما يصدر من هذا العبد، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. قد أجمع السلف على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات والذي عن شماله يكتب السيئات، هذا بالإجماع. بقي الآن الكلام الذي لا هو يعني ماذا ليس فيه ثواب ولا عقاب، ليس فيه الكلام الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب. ما هو الكلام الذي فيه ثواب؟ الكلام الذي هو ذكر الله، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم الناس، نعم، إلى غير ذلك من أنواع الكلام الذي يكون أو يترتب عليه الأجر والثواب. وهناك كلام يترتب عليه الإثم كالنميمة والغيبة والكذب والزور والافتراء والسب والشتم واللعن إلى غير ذلك. إذن قلنا أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينك يكتب الحسنات والذي عن شمالك يكتب السيئات. بقي الذي الكلام الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل يكتب أو لا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين، فمنهم من قال يكتب، يكتب كل ما تكلم به الإنسان من خير أو شر، نعم، قال حتى يكتب قوله أكلت، شربت، ذهبت، جئت، يكتب. وبعض العلماء قال لا يكتب إلا الكلام الذي يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه أو يترتب يعني الذي يترتب عليه أجر وحسنة، أو كلام يترتب عليه إثم وسيئة. فهذان قولان لأهل العلم، هذان قولان لأهل العلم. قد مر معنا أن قوله ما يلفظ إيش من قول، أن نكرة في سياق النفي تقدمتها من، وهذا يدل على التنصيص، إذا جاءت النكرة في سياق شرط أو في سياق نفي ثم سبقتها من حرف الجر، هذا يدل على التنصيص في العموم، فلا يخرج فرد من أفراده، فلا يخرج فرد من أفراده حتى الأمين. فلهذا قيل الإمام أحمد لما مرض وكان يئن، فقيل له إن الملائكة تكتب الأنين، تكتب الأنين، فانتهى رحمه الله، فانتهى عن الأنين، نعم. فيعني ماذا هنا في هذا الحديث؟ فليقل خيرا أو ليصمت، يعني الكلام الذي ليس فيه ذكر الله، حتى ولو لم يكن عليه إثم، ولو لم يكن من السيئات، فإن العبد يوم القيامة يتحسر عليه إذا تكلم بكلام يعني لا فائدة منه، وهو في نفس الوقت لا يترتب عليه مثلا عقاب ولا يترتب عليه سيئة، فإنه يتحسر عليه يوم القيامة، كما جاء في الحديث ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. في الحديث الآخر هو أوضح من هذا، ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة. هذه ساعات وأوقات تمضي على الإنسان ثم لا يستفيد منها، ثم لا يستفيد منها. فمن هنا يعلم بارك الله فيكم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل، ما لم يكن يعني ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به، إلا الكلام الذي تدعو إليه الحاجة، كما قال أحد السلف قال إنما الكلام أربعة، إنما الكلام أربعة. اجلس اجلس يا ولد، تعال تعال اجلس اجلس. إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وأن تقرأ القرآن، وأن تسأل عن علم فتخبر به، وأن تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وأن تقرأ القرآن، وأن تسأل عن علم فتخبر به، وأن تكلم فيما يعنيك من أمر الدنيا. نعم، وكما تعلمون أو يعلم بعضكم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمسك بلسانه وقال: هذا الذي أوردك الموارد. وهكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وهكذا ذكر وهب بن منبه قال: أجمع الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، رأس الحكمة الصمت. فيعني باب طويل كما يقول بعض العلماء، يطول استقصاؤه في هذه الجملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير، فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، وليس الصمت مأمورا به على الإطلاق، بل الكلام تتكلم بإيش؟ بخير، والسكوت تسكت عن إيش؟ عما هو شر. ليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، وليس السكوت مأمورا به على الإطلاق، بل مقيد، تكلم بخير واسكت عن إيش؟ عما ليس بخير. نعم، لكن أيهما أفضل؟ لو سألنا عن سؤال، أيهما أفضل، الصمت عن الشر أو النطق بالخير؟ فمن يجيب؟ الصمت عن الشر أفضل من النطق بالخير، النطق بالخير أفضل من الصمت عن الشر. النطق بالخير لماذا؟ هذا يؤجر عليه، الصمت عن الشر يؤجر عليه، لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليقل خيرا أو ليصمت. مأجور إذا سكت عن الشر. الصمت أفضل، لماذا؟ والتكلم بالخير بس أيهما أفضل؟ يعني تقول في حال أفضل في حال أفضل. لا، لو خيرنا الآن صمت عن الشر أو نطق بالخير، أيهما أفضل؟ كلاهما، لا لازم واحد منهما. لو تنبهتم لشيء لعرفتم أن النطق بالخير أفضل. ما هو؟ لا، الصمت عن الشر إنما يعني لا يتعدى الصامت، الصمت عن الشر لا يتعدى نفعه الصامت، أما النطق بالخير فيتعدى نفعه إلى الغير. عندما تعلم الناس تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، توجههم، تنصحهم، الآن هذا الخير، هل هو قاصر عليك أم هو لك وأيضا للغير؟ هو لك للغير، ومعلوم أن ما كان نفعه متعدي أفضل مما نفعه قاصر. فالنطق أفضل، لأن فضل الصمت كما قال بعض السلف لا يعدو صاحبه، والنطق بالخير ينتفع به من سمعه. والتزام الصمت مطلقا أو اعتقاد أن الصمت قربة وعبادة مطلقا، هل هذا جائز؟ يعني هل يجوز أن يعتقد أن الصمت مطلقا قربة ثم يلتزم به؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز أن يعتقد أن الصمت مطلقا قربة وعبادة وأنه ماذا يلتزم به دائما. لا، لأن هذا يعني كما جاء في الحديث قال لا صمات يوم إلى الليل، وهكذا جاء نهي عن صيام الصمت. هذا كان في شرع من إيش؟ من قبلنا، كما قال الله عز وجل عن من؟ عن مريم، فقولي إني نذرت، أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صيام عن الكلام. فهذا كان في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فقد نهينا عن صيام الصمت، أو أن يصام رجل، أن يصوم رجل عن الكلام يوما إلى الليل. هذه نعم في شرع من قبلنا، ونهينا عنها في شرعنا. ولهذا يعني ماذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما رأى امرأة قد حجت ونذرت أن لا تتكلم في حجها، فنهاها عن ذلك وقال هذا من أعمال الجاهلية. يعني إذا كان الصمت أيضا يشتد إذا كان في عبادة، صمت في الحج أو الصمت في الاعتكاف، يعتكف ويصمت، يدخل المسجد ويعتكف ثم يلتزم الصمت، ما يتكلم بكلمة، هذا لا يجوز. أو يصلي وهو إيش؟ وهو صامت. هذا قلنا لكم لا بد أن يحرك شفتيه في قراءة الفاتحة وهكذا بالأذكار، وإلا صلاته غير صحيحة. إذا لم يحرك شفتيه في الفاتحة يقرأ بقلبه وهو صامت عن الكلام، هذا لا تصح صلاته. إذا يشتد الصمت إذا كان في عبادات مثل الحج، مثل الاعتكاف، نعم، وهكذا الصلاة، فإنه يشتد هنا. وهكذا لا يجوز أن يلتزم به مطلقا، أو أن يعتقد أنه قربة مطلقا. نعم كان قربة في شرع من قبلنا، لكن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في شرعنا. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.